قضى الأسبوع الماضي في ظل تطورات كثيرة شكلت أحداثاً وتحولات دراماتيكية وخروجاً عن الخطوط الحمراء وتغييراً في معادلات المنطقة، وفتحت أبواباً للاحتمالات المتعددة والمفتوحة، أحداث بلا شك أرخت بظلالها على قضايا المنطقة وستكون لها تبعات كبيرة على مجمل الملفات في الشرق الأوسط. انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي، العدوان الصهيوني على سوريا والرد السوري الذي قلب الموازين رأساً على عقب ووضع المنطقة بأكملها أمام تحديات جديدة وخلط للأوراق وتغيير في معادلات الاشتباك، التطبيع والانسياق العربي المهين والعلني مع العدو الصهيوني، إلى نقل السفارة سفارة أمريكا إلى القدس في يوم النكبة. مستمعينا، دعوني سوية أرحب بضيفي لليوم الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أمين حطيط. يسعد أوقاتك. صباح الخير، أهلا وسهلا. إن شاء الله بينعاد عليك رمضان وأسفين على التأخير. عليكم السلام، الله يحفظكم. دكتور، يعني كل ملفات سأحاول معكم نقاشها بما يسعفنا من وقت، ولكن أبدأ معكم اليوم بالأهم على الساحة السورية، تقدم الجيش السوري في الحجر الأسود ورفع العلم السوري في شمال حمص وجنوب حماة، انتصارات متتالية يحققها الجيش لتكون رديفا قويا والورقة الأهم في الكباش السياسي لحل الأزمة في سوريا، أهمية تقدم الجيش وإنهاء بؤر الإرهاب من محيط المدن والجغرافيا السورية وتأثيرها على الحل السياسي. بداية التحية لك وللمستمعين الكرام، والتحية لرجال الجيش العربي السوري والقوات الحليفة والرديفة الذين بدمائهم وعرقهم وكبدهم وجدهم يسجلون هذه الانتصارات التي تغير المشهد برمته. هذه الانتصارات التي تفضلت بالحديث عنها الآن، أهميتها أنها تنقل المشهد في سوريا من مرحلة إلى مرحلة، وننتقل الآن من مرحلة قتال الإرهاب وهو الأداة والوسيلة، ومرحلة تصفية الداخل السوري والأمن السوري من الإرهابيين والأدوات التي استعملت لطعن الدولة السورية. ولهذا السبب نحن كنا أن المشهد الأخير ارتسم في نطاقات ثلاثة: النطاق الأمني اللصيق بدمشق، والنطاق الأمني الأوسط، والنطاق الاستراتيجي الحدودي. اليوم بهذه الانتصارات من الحجر الأسود إلى اليرموك قتالا، وفي ريفي حمص وحما مصالحة، نستطيع أن نقول أن الدولة السورية على عتبة الإنجاز الكلي للنطاقين الأول والثاني، والدخول في مرحلة التطهير الاستراتيجي أو المواجهة الاستراتيجية مع العدو الأصيل الذي يحتل ويمارس عدوانه على الأرض السورية، سواء في الشمال الشرقي أو في الشمال الغربي أو في الجنوب بشرقه وغربه من التنف إلى درعا فالجولان. فبالتالي أهمية الانتصارات هذه أنها تطوي مرحلة الأداة الإرهابية لتفتح أمام سوريا وحلفائها مرحلة العدو الأصيل الذي شن هذه الحرب الكونية على سوريا. لأن هذا العدو الأصيل بدأ يتحسس رقبته في سوريا، فإننا وجدنا أكثر من سلوك وتصرف عدواني يقوم به هذا العدو مجتمعا أو منفردا. فلا يمكن أن نفسر العدوان الإسرائيلي على الداخل السوري الذي تلقى بعده ردا عاصفا غير المعادلات ورسم قواعد اشتباك جديدة اقتلعت فيها الأظافر والأنياب الإسرائيلية من الداخل من الجسم السوري. وأيضا لا يمكن أن نفهم الجنون الأمريكي ضد إيران والانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني إلا ربطا بما تلقى الأمريكي ومن معه تلقى من هزيمة في الميدان السوري، فهو يريد أن يعوض عن هذه الهزيمة بضغط على أحد مكونات محور المقاومة لجعله ينكف عن الميدان السوري، ولمنع سوريا بعد ذلك من الاستفادة من تحالفاتها ومنعها من استثمار إنجازاتها، والاتجاه نحو إيجاد خطة بديلة تمكنه من تعويض خسائره. نعم، أكيد انتصارات الجيش في الميدان هي التي تفرض الحل السياسي وتساعد على تقدمه، هذا ما أكد الدكتور الجعفري في أستنا. دكتور يعني أمين، بالأمس اختتمت الجولة التاسعة لحوار أستنا، بيان ختامي أكد على وحدة الأراضي السورية ومكافحة الإرهاب والعمل على المسار السياسي على أساس القرار الأممي 2254. سؤالي لكم، رأينا انسجاما وتطابقا في الآراء والمواقف بين الوفد السوري والإيراني والروسي، أما بما يخص الموقف التركي وهو الضامن في أستنا يعني وهو أيضا المحتل والمعتدي على الأراضي السورية، ما هو موقف الحليف الروسي والإيراني من المطالبة الجدية تجاه التركي بالالتزام بمقررات أستنا؟ أولا ينبغي أن أذكر بأن ما حصل في أستنا 9 كان قفزة نوعية تستجيب لمعظم المطالب السورية ومطالب محور المقاومة، خاصة في نقاط ثلاثة. النقطة الأولى الإقرار والتسليم الكلي من غير قيد أو شرط السيادة السورية على كامل الأرض السورية، وعندما نتحدث عن السيادة السورية، السيادة التي يمتلكها الشعب السوري وتمارسها السلطة الشرعية السورية القائمة بقيادة الرئيس بشار الأسد. هذه نقطة هامة ينبغي أن نشدد عليها، لأنها وردت في البيان وأكد عليها في الحديث الشفهي. النقطة الثانية مسألة مناطق المصالحة، أكد على مسألة جوهرية فيها أنها مرحلة مؤقتة واختبارية، فإذا صدق من يعنيه ومن يستفيد منها بالتزاماته ونفذها، فمع الوقت الذي هو محدد بستة أشهر تكون انتهت وعادت المنطقة إلى الحضن السوري. وإذا لم يصدق ولم يفي بالتزاماته، فإن الجيش العربي السوري الذي احترف صنع الانتصارات سيكون جاهزا للتعامل مع النكول الذي قد يبديه هذا الطرف أو ذاك. النقطة الثالثة، وهذا ينسجم أو يتصل بشكل أو بآخر مع الموقف التركي المراوغ، وهو مسألة جبهة النصرة وحلفائها. نحن نعلم جيدا أن تركيا التي تعتمد المراوغة واستعمال جبهة النصرة في أكثر من محل وأكثر من طريق من أجل الاحتفاظ بمواقع لها، يمكن أن تشكل مرتكزات لمشروعها الخاص في سوريا ميدانيا الآن وسياسيا في المستقبل. أنا أعتقد أن تركيا تلقت صفعة واضطرت في هذا الإطار بالتسليم بأن جبهة النصرة هي إرهابية ومستوجبة المناجزة والقتال، فإن لم تفعل فإن هناك أمر آخر. بالتالي تركيا حتى اللحظة، نحن نستطيع أن نقول أن تركيا حتى اللحظة لا زالت تراوغ وتناور وتعمل على خطين، خط مشروعها الخاص المستقل عن أستنا والذي لا يحترم سيادة سورية والذي لا يقر بتفوق أو قدرات الجيش العربي السوري وحلفائه باستعادة الأرض، هذا خط. والخط الثاني خط انتظامها بأستنا وتسليمها ووجوب تسليمها السيادة السورية والعمل مع الشركاء الآخرين روسيا وإيران في خدمة المصلحة الأمنية السورية العليا. في هذه الفترة بالذات في مؤتمر أستنا 9 كان الموقف التركي أقل حدة في العداء للمشروع الوطني السوري وأقل زخما في التمسك بمشروعه الخاص. وما سبب ذلك التراجع التركي؟ ولكنه لم يصل إلى المستوى المقبول لدينا، لكنه تراجع في عدائيته بين قوسين، اقترب كثيرا من المواقف الروسية والإيرانية، هذا التراجع وهذا الاقتراب لم يكن إلا نتيجة انتصارات الجيش العربي السوري في الميدان هو وحلفائه. نعم. ولذلك نحن نقول إن الانتصارات التي صنعت في الميدان استثمرت وصرفت في أستنا 9، نعم. عرضت نفسها على التركي بشكل نعم. واضح. نعم دكتور، في أستانا 9 لاحظنا عدة أمور ونقاط أساسية: اتفاق سوري إيراني روسي بالتنسيق الكامل والرؤية المشتركة، رأينا أيضا فقدان دور المعارضة المسلحة والدول الداعمة لها لمساحتها السياسية في ترجمة دورها السياسي في أستانا، وأيضا محاولة تفريغ أستانا من قبل ديمستورا الحاضر الغائب وغياب أمريكا. برأيك هل هي محاولة منهم بالدفع تجاه جنيف قادم بدلا من مسار أستانا وسوتشي؟ يعني في نقطة مهمة هو في هذا المجال، نعم. هي الموقف الأمريكي. وطبعا دائما أنا أعطف موقف الأمم المتحدة ممثلة بديمستورا مع الموقف الأمريكي. أمريكا وديمستورا كانوا مربكين في أستنا، نعم. فهم لا يستطيعون الحضور بفعالية لأنهم يخشون أن يعطوا دفعا إضافيا لأستنا تستفيد منه سوتشي، هذا أولا. وثانيا أنهم وجدوا أنفسهم بعد فقدان أدواتهم، لأن المعارضة كيف كانت تذهب إلى أستنا؟ كانت تذهب مرتكزة إلى الوجود العسكري الإرهابي في الداخل. اليوم عندما نقول أننا في مرحلة تصفية هذا الإرهاب وننتقل بعد ذلك لمواجهة الأصيل، فبالتالي هذه المعارضة لم يعد لها ولن يكون لها دور في أي تفاوض، لأنها أداة وسقطت. ولهذا السبب كان مهما أن يقول الروسي بنفسه أن مرحلة مكافحة الإرهاب في سوريا شارفت على الانتهاء. وعندما نقول بذلك، يعني مرحلة استعمال أمريكا لأدوات سورية في مواجهة الحكومة السورية أيضا شارفت على الإرهاب على الانتهاء. نعم. وبالتالي ستكون ملزمة أمريكا بالمواجهة بذاتها. من أجل ذلك كان تغيبت وتركت ديمستورا في وضع المراقب الأعمى والأخرس. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يغيب كليا، وهو بحاجة ليعرف ما كيف دارت الأمور. فهو لا يستطيع أن يحضر بفعالية، لأن حضوره بفعالية يعرف جيدا أنه لا يريد أن يعطي دفعا، ثم أنه عاجز عن العرقلة. طالما أن هذه الانتصارات تحمل إلى أستنا وتصرف في طاولة التفاوض، فبالتالي الموقف الواهن والركيك أمريكيا أو من ديمستورا أمميا ما كان ليحصل لو لم يكن هؤلاء على علم يقيني بحجم أو فائض القوة التي تمتلكها روسيا وإيران إلى جانب سوريا في الميدان وتصرف في السياسة. نعم، دعنا نتحدث اليوم دكتور يعني عن التطبيع العلني والتنسيق الرجعي مع إسرائيل بلا حياء ولا حدود، انفتاح علني على الصهيونية. إلى أين تسير الأنظمة العربية الرجعية في تصفية القضية الفلسطينية، وهل من رادع؟ للأسف الشديد أن نقول أننا وصلنا إلى مرحلة في هذا العالم العربي هي مرحلة اللعب بالأوراق المكشوفة كليا. وصفها السيد نصر الله بالقبح هذه المرحلة. نعم. هي أقبح مرحلة يمكن أن تسجل في الصراع، في تاريخ الصراع العربي الصهيوني الإسرائيلي. قد لا يكون أقبح منها إلا عندما سنجد الجندي السعودي والجندي الخليجي يقاتل جنبا إلى جنب مع الجندي الإسرائيلي يقاتل الفلسطينيين أو يقاتل الجيش العربي السوري أو سواه. فبالتالي نحن فعلا في النظام الرسمي الخليجي بشكل عام والنظام الرسمي العربي مع استثناءات محددة بشكل واضح، وصلنا إلى درجة من الوهن والضعف والخيانة الرسمية العربية بشكل لا يتقبله ذهن ولا عقل أبدا. حتى أنني كنت قبل قليل أطلع على حوار مع وزير خارجية قطر السابق الذي كان البيدق الذي يحارب سوريا في الجامعة العربية، والذي يومها التزم المشروع بإسقاط سوريا وينفذه عبر الجامعة العربية، والذي كان وكان. هذا يعترف الآن وهو من المجموعة التي قادت العدوان على العرب، يعترف بأن العرب بنظامهم الرسمي هم أضاعوا القدس كما أضاعوا فلسطين، هو يعترف ويقول أن أمريكا لولا موافقة دول عربية محددة، وهو يعني السعودية، لما قامت بما قامت به. لكن السؤال، هل أن هذا الواقع يدعونا إلى اليأس والإحباط؟ أنا أقول بكل يقين وبكل ثقة إن الذي سيحبط وسيسقط هو هذا النظام الذي باع القضية. أما الشعوب العربية التي تتحرك رغم الحديد والنار الذي تضغط به من قبل هؤلاء الحكام، ورغم التلويح بسحب الجنسية، ورغم بسحب الإقامة أو الطرد أو هذه الشعوب في الداخل العربي بوجود محور المقاومة، توجه رسالة قاطعة أن صفقة القرن لن تمر، وأن خيانة العرب لن تستثمر، وأن فلسطين لن تضيع، طالما أن هناك مقاوم ومحور يحتضنه فإن فلسطين ستبقى حية وستعود حتما. مسألة لا تقاس بالأيام والساعات، مسألة تقاس استراتيجيا. وهنا أذكر بشيء حصل مع سوريا، واعتبر عند وفاة الرئيس حفظ الأسد وسامه الأعلى في التاريخ، عندما وصف يوم الوفاة بأنه مات ولم يوقع ما يوقع الاستسلام. بالتالي طالما أن هناك من يرفض، واليوم قوة محور المقاومة تتخطى بكثير حجمه وقوته قبل 20 عام أو قبل 30 عام، ومع ذلك الرفض السوري يومها للاستسلام أبقى القضية حية، والرفض وقوة محور المقاومة سيهزم هؤلاء وسيسقط صفقة القرن. فلسطين بوصلتنا أكيد. دكتور، يعني ذكرى النكبة رافقها أكثر من 2700 جريح وشهيد فلسطيني، تزامنت مع نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، خنوع عربي وردود أفعال مذلة في الإطار والمضمون. هل نحن أمام بداية تنفيذ صفقة القرن بمشاركة العمالة والرجعية العربية؟ الواقع أن تنفيذ صفقة القرن بدأ منذ أن أعلن ترامب نيته بنقل السفارة إلى القدس، وعندما وجد ردة فعل النظام الرسمي العربي خانعة اختصر المهلة. كان مقررا أن يكون النقل بعد سنتين فنفذه بعد شهرين، فالعملية بدأت. والعملية الثانية كانت من إجراءات تنفيذ صفقة القرن اليوم الضغط على إيران حتى تنكف عن المنطقة وتترك القضية الفلسطينية. من مؤشرات صفقة القرن هي استمرار الضغط في سوريا ومنعها أو محاولة منعها من تراكم انتصاراتها لإنهاء المسألة. من مؤشرات صفقة القرن هذه الحرب الشعواء التي تشنها الإدارة الأمريكية على حزب الله، وكل يوم تهدد بشيء جديد. بالتالي هم بدأوا بالتنفيذ، ولكن السؤال هل أنهم سينجحوا في بلوغ ما يريدون؟ الجواب كما ذكرت قبل قليل أنهم لن ينجحوا طالما أن هناك إرادة فلسطينية أساس، إرادة فلسطينية رافضة للتوقيع، إرادة عربية رافضة للاستسلام، وإرادة إقليمية أممية لا يمكن أن تسلم لهم بما يريدون. رحم الله الأستاذ محمد حسنين هيكل عندما سألوه متى ستنقل أمريكا سفارتها إلى القدس، فأجاب حين توافق السعودية وتصمت مصر. سؤالي الأخير لحضرتك، عم يخبرونا الصبايا لسه معنا كم دقيقة، سؤالي الأخير لحضرتك دكتور، يعني الانسحاب الأمريكي من الاتفاق الاتفاق النووي كان مراد له أكثر من مخطط. يبدو حتى الآن أن السياسة الإيرانية بحنكتها أفشلت المسببات الأمريكية التي تنتظرها أمريكا. اليوم أمريكا تراهن على الانسحاب الإيراني من الاتفاق، وأيضا يعني ولكن الدول الأوروبية الثلاثة بدأت بإعطاء ضمانات لإيران. وهنا سؤالي دكتور، هل يمكن أن تقع إيران في فخ الخديعة الأمريكية الأوروبية؟ يعني الأوروبيون من جهة يعطون الضمانات ويضبطون إيقاع تحركات إيران ضمن الاتفاق النووي، ومن جهة أخرى أمريكا تحارب وتحاصر وتزيد بالعقوبات. ما هو الثمن الذي ستكسبه إيران في حال موافقتها على الضمانات الغربية وعدم خروجها من الاتفاق؟ أولا يجب أن أذكر بأن الخطة الأمريكية تجاه إيران من الانسحاب كانت ترمي إلى ما يلي. أولا النقطة الأولى، تنسحب أمريكا، تنتظر أمريكا ردة فعل انفعالية إيرانية، الانسحاب من الاتفاق والانسحاب من منظومة الطاقة الذرية، مراقبة الأنشطة الذرية الدولية. ثالثا تدعي أمريكا بأن إيران بدأت بتخصيب اليورانيوم وتستعيد مشهد السلاح الدمار الشامل العراقي، وبعد ذلك تذهب أمريكا في حرب على إيران بعد حصارها واصدار القرارات وإلى آخره. هذه الخطة العدوانية الأمريكية. لكن إيران تعاملت مع الموضوع بشكل عكسي، بشكل يؤدي فيما لو نجح إلى عزل أمريكا وإراحة الاقتصاد الإيراني، وبالتالي هنا بيت القصيد في مسألة الدور الأوروبي. الأوروبيين لا يستطيعون أن يراوغوا ويبيعوا كلاما. المسألة مسألة سوق ومسألة تبادلات. إيران ماذا تريد من أوروبا؟ تريد من أوروبا أمرين أساسيين: إبقاء التعامل معها في الاقتصاد وفقا لما نص عليه الاتفاق من غير أي تقييد أو عقوبات، أي تبادل تجاري كما هو الحال، وإبقاء مسألة توريد النفط والنظام المالي من غير مس بأي أذى. فبالتالي أوروبا إذا التزمت بهذا الأمر فإنها تبقي الاتفاق بمنأى عن السقوط. فإذا لم تلتزم بهذا الأمر خوفا من أمريكا كما هدد بولتون الشركات الأوروبية وأعطاها مدة تقصاها 180 يوم من أجل أن تقطع علاقاتها مع إيران، عند ذلك الخسارة الاقتصادية الأساسية ستلحق بأوروبا، وخاصة أن هناك أرقام مخيفة يتحدث عنها الإعلام الأوروبي فيما لو خرجت أوروبا من الاتفاق. بالتالي أنا أعتقد أن إيران واعية لهذا المسألة، وهي وضعت لكل سلوك أوروبي خطته. فإذا سلك الأوروبي سلوك التبعية وحاول المراوغة فإنها ستقطع الطريق وستغير طبيعة اقتصادها باتجاه الشرق، روسيا والصين. وإذا التزم الأوروبي بتعهداته وبقي في الاتفاق فتكون النتيجة ربح أو نجاح إيراني في عزل أمريكا، بدل أن تكون أمريكا اتجهت لعزل إيران. نعم أكيد، كل الشكر لك ولوقتك. شكرا لك الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أمين حطيط، يعطيك ألف عافية. شكرا لكم. أهلا وسهلا. يعطيك العافية. أهلا وسهلا. يعطيك العافية.